كلمة من الأخطاء برضو دي اللي هي دايما ناس كتير جدا جدا بتقولها للأسف، وأنا سمعتها فعلا من الناس اللي قالوا قولي أن الموتى يتفخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها. جميلة سمعتوها ها؟ شتان؟ بيعملوا كيف كلامي؟ بيعملوا جوانت يا شتان؟ طب اتفرجوا بقى ماشي. بيعملوا من البدع بيلبسوا الميتة جوانت الستان، جوانت عشان الست تبقى يعني شيك شيك مدرنا البدع يعني شيك كده. الموت يقولوا الموت يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعلمون ذلك بأن من كان من الموت في كفن دناءة يعيرون. هل يرضى ربي الفقير ما عندوش الا بفتة ولا عنده ما عندوش الا سوق قديم اتكفن فيه؟ بس الصحابة كانوا بيتكفنوا في سبحان الله. من البدع أيضا كتابة اسم الميت وأسماء أهل البيت عليهم، يعني مش عارف إيه على كتابة اسم الميت، واكتبوا الكلام ده كله وحطوا ذلك في الكفن. يقولوا مثلا ده معرفش من نسب مين ومين، وكاتبين اسمه وكاتبوه في ورقة وحطوه في الكفن. أو كتابة دعاء على الكفن، ساعات يكتبوا دعاء على الكفن. ها؟ بتقول إيه؟ نعم؟ أو العلبة قامت دي برضو من ده. من ضمن الغريب ان بعض الناس ادعت راح جايبين مره صوره كده من الصور وقالوا قبر رسول الله وحاطين عليه عمامه. فاكرين يا بنات ده سوء، لا يمكن يكون ها دي لا يمكن تكون قبر رسول الله. من ضمن خطا لا يحدث هذا ابدا. من ضمن الاخطاء وضع العمامه على الخشبه، زي الخشبه بتاع الميت وخارجين وحاطين العمامه بتاعته على الخشبة. على فكرة الحاجة دي كانت موجودة في فترة زمان، أما يمشوا خشبة يعني ما واحد ميت يروح حاطين عليه إيه؟ حمل الزهور أمام الجنازة أو صور ميت أو صور الميت. ذبح الخرفان عند الموت، بعض الناس لما تيجي الميت تذبح تروح ذبحة تجيب ذبيحة وتقول لا يخرج من بيته إلا إذا دعى تحت النعش، بدع. اعتقاد بعضهم، خلي بالكم النقطة دي، اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حاملها. بعض الناس يقول إيه بالحق والله وإحنا ماشيين شايلين فلان والله الجنازة كانت بتجري، ويقولوا إيه بقى بالجنازة كانت بتجري وشفتوا لما جت عند بيت فلان وراحت محولة واقفة وسبناها واقفة شوية. والله إيه؟ الموضوع بيبقى تقيل شوية لأن ميه بيبقى تقيل، واحد بيبقى تقيل على واحد من انتقالها. الله أعلم بقى هي من، لأن بعضهم مثلا يشيعون ملائكة زي بعض الصحابة. كأننا فادي، لكن ما فيش حاجة إلا في الصحابة ثبتت إن هو كان مين اللي نعش وكان يعني بعض الناس إخراج ساعة الجنازة يخرجوا مع الصدقة أو يسقوا أو يسقوا مثلا على الأسوس أو عصير أو كده، كل دي من البدع. أيوه بياخدوا ذنب. يعني ليه بقى؟ لأنه المفروض إنه يكتب وصيته أنا بريء من كل أي بدع تحدث في موته، علشان كده لا يحل مسلم أن ينام إلا وصيته مكتوب. يا جماعة أنا بريء كل البدع، يتبرأ من الصراخ والعويل وكده وكل البدع. المفروض أنه يكتب كل الأمر ده إلا إذا كان بقى يجهل، الله أعلم في ذلك البدع. محلش صوت عليها؟ لا ما هي مش مهمة إفرح؟ لا إن شاء الله. حمل الجنازة بقول لك هنا من البدع أيضا حمل الجنازة ببطء شديد في السير، من البدع يمشي الجنازة ويمشي بها إيه؟ أو التزاحم على النعش، بس إذا إيه يشيلوا ده؟ دي من البدع. شايفين بدع كثيرة زي في حياتنا يا بنات، ده بيحدث فعلا. من البدع أيضا رفع الصوت للذكر، بعض الناس بتبقى في المشي بالجنازة تقول حبيبي مش كده في معه الكلام ده؟ كان زمان لكن دلوقتي ما عادش. أو ده أيقول برد أو كذا، الذكر خلف الجنازة باسم الجلال لا إله إلا الله الله أكبر، يقومشين يقولوا كده أشهر لا إله إلا الله، كل الكلام ده كله. أو يصيح بعض الناس في الجنازة استغفروه، بعض الناس في الجنازة يقومشين في الجنازة، يعني أعرف حد كان في جنازة يعني كده وبعين يقول والله